جلال صفاء وسلام، جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام. أبدا ما جاء الإسلام إلا لصفاء وسلام، جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام. صوتك أعلى يا جنين، ثورب وجه المحتلين، انتي صخر اتحدى القهر ومجدك خلى العتم فجر. صوتك رعد وقسمك وعد وعزك مارد ما بلين. صوتك أعلى دمك أغلى وجهك أحلى حبك أولى. صوتك أعلى دمك أغلى وجهك أحلى حبك أولى. الغر الميامين صد المحتلين، الغر الميامين صد المحتلين. مين الأكوامين؟ مين الأكوامين؟

وبالتحرير معاكم احنا نسير، بدر وبالتحرير معاكم احنا نسير، كل شعب عينه عليكم. دايمين ودايم الوطن فيكم، دايمين ويفخر شعبنا فيكم، دايمين ودايم الوطن فيكم، دايمين ويفخر شعبنا فيكم. بسباع والبسباع صاعين رد الصاع، بسباع والبسباع صاعين رد الصاع، كل شعب عينه عليكم. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله الله، الله الله الله. آه يا جدة، شو غير الأحوال؟ وين اللي انادى الوطن هلوا عليه رجال؟ يا جدتي لا تحزني وغني لي هالموال. حطي على النار يا جدة، حطي على النار عيداني، هات المهابيش والعجة تنسقي لطيبي بنجاني. وحطي على النار يا جدة، حطي على النار عيداني، هات المهابيش والعجة تنسقي لطيبي بنجاني. عرض الحنة ما نتعالى، نتفجر بواجهه بركانه. حطي على النار يا جدة، حطي على النار عيداني، هات المهابيش والعجة تنسقي لطيبي بنجاني. يا جدة في ساعة الشدة القينا في الساح فرسانه، رجالي بالناقي معدده وصاري بالقالب ميرانه. حطي على النار يا جدة، حطي على النار عيداني، هات المهابيش والعجة بالقوة لو طالت لزمانه، والصاري لابد نسده، لابد ما ترجع وطانه. دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مكبول. آه يا وطن بالله ذكر، دقدق على أبواب الأهل كبر، الله أكبر يا عرب كل الوطن بيثور، ما سمعت صوت الحرم بصرخ يا عرب. دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مجهول. دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مجهول. ساكتين والعقل محتار، غرقان بالظلم والجوع. ساكتين والعقل محتار، غرقان بالظلم والجوع. أوطان بالعلن تنداس، وعراك تنتهك يا ناس، والكون فاقد الأحساس، ميزان العدل مكسور. أوطان بالعلن تنداس، وعراك تنتهك يا ناس، والكون فاقد الأحساس، ميزان العدل مكسور. ما دام في بلادي غار، لتراب ينبت الثوار. ما دام في بلادي غار، لتراب ينبت الثوار. والله ما نسيب الدار، والله ما نسيب الدار. ما دام الأرض بتدور، دستور يا عرب دستور، نايمين بالوطن مكبول. دستور يا عرب دستور، نايمين بالوطن مكبول. ساكتين والعقل محتار، غرقان بالظلم والجوع. ساكتين والعقل محتار، غرقان بالظلم. شارون مارس الإرهاب، والموت يشتكي عالباب. كذاب هالعدو كذاب، والعين شافت المستور. شارون مارس الإرهاب، والموت يشتكي عالباب. كذاب هالعدو كذاب، والعين شافت المستور. أطفال تزرع الأحلام، وجبال تحتضن أعلام. دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مكبول. دستور يا عرب دستور، نايمين والوطن مكبول. ساكتين والعقل محتار، غرقان بالظلم والجوع. ساكتين والعقل محتار، غرقان بالظلم. دستور يا عرب، وين العرب يا ناس؟ يا اهل الكرامة والكرم، هي الحرم بنداس. صاح الصخر بالأرض، فجرها طول وعرض. وفيكم أبد هالصوت ما فجر الإحساس.

الأرض السمراء حقق. مع تحيات مؤسسة أوج للإنتاج الفني عمان الأردن.